بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن التباين الذي هو أحد النسب الأربع ينقسم إلى قسمين، وهما تباين مخالفة وتباين المقابلة. يبقى التباين ينقسم إلى قسمين: تباين مخالفة وتباين مقابلة. معرفة هذين القسمين يفيد في إدراك المعقولات التي تفكر فيها أو تبحث فيها أو تريد أن تتكلم عليها. فكلما كان الناظر في المعقولات والمدلولات يفرق بين المتباينات التي بينها مخالفة والمتباينات التي بينها مقابلة، يستطيع أن يحكم بأحكام موافقة للواقع. فأراد المصنف هنا أن يذكر لنا هذه الأقسام: تباين المخالفة وتباين المقابلة. طيب يأتي السؤال: ما هو ضابط تباين المخالفة وما هو ضابط تباين المقابلة؟ قال لي: ضابط تباين المخالفة هو أن الحقيقتين المتباينتين في ذاتيهما، يعني هو جاي يقول لي تباين المخالفة إن بين الحقيقتين تباين في ذاتيهما، ولكن هذا التباين ليس بينهما غاية المخالفة. يعني المخالفة يعني إيه؟ لدرجة التنفر من كل وجه، لدرجة إن هذه الذات أو هذه الحقيقة لا تقبل الاجتماع مع الحقيقة الثانية مطلقا. لا، مفيش هذه الإيه؟ الغاية في المخالفة بينهما، بمعنى أنه يمكن اجتماعهما. يعني ممكن في حالة من الأحوال أن يكون بين المتباينين اجتماع في شيء واحد، ولكن مع تباين المعنيين أيضا. مثلا لما تيجي تعقل معنى البياض، ذات البياض وذات البرودة، انت عندك البياض له حقيقة تباين حقيقة الايه؟ البرودة. هل التباين بينهما في ذاتيهما كده بينهما غاية المخالفة، بمعنى ان البرودة لا تقبل ابدا البياض والبياض لا يقبل ابدا البرودة؟ لا، بل يمكن اجتماع البرودة والبياض في ذات واحدة. فممكن ان انا اقول هذا الابيض بارد كالثلج، يبقى التباين بينهما بين البياض والبرودة ده ايه؟ تباين مخالفة مش تضاد، برضو زي الحلاوة والسواد. وعلى هذا بقى ممكن يكون الشيء أسود أبيض زي التمر، سوداء وبيضاء، لكن ذات السواد غير ذات الحلاوة، بينهما تباين. حينما تعقل ذات الحلاوة وذات السواد، مش ممكن تقول إن الحلاوة سواد والسواد حلاوة، لكن يمكن اجتماعهما في ذات واحدة كالتمرة السوداء. يبقى بينهما تباين، وهذا النوع من التباين تباين مخالفة. القسم الثاني هو ايه؟ التباين المقابلة. وتباين المقابلة لا، ده تكون المخالفة بينهما بلغ غاية الايه؟ المخالفة. فشوف لما تيجي تدرك بقى مبيانة المخالفة ومبيانة المقابلة، يبقى تعرف ان بين القسمين تفاوت في الاحكام وفي ادراكك لهذه الحقيقة. يبقى في تبين المخالفة يمكن اجتماعهما، اما في المقابلة لا. قالوا اما تبين المقابلة ان تكون الحقيقتان متباينتين في ذاتيهما مع ان بينهما غاية المخالفة. شوف التاني ما فيش غاية المخالفة دي في القسم الثاني، لا ده في غاية المخالفة بينهما والمنافاة بينهما، وبالتالي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد في مكان واحد في وقت واحد، لا. لكن في تبين المخالفة لا يمكن اجتماعهم في مكان او في ذات واحدة او وفي في زمان واحد ايضا. قال زي ايه؟ قال زي السواد والبياض والحركة والسكون. فالسواد والبياض بينهما تباين، وهذا التباين بلغ غاية الايه؟ المخالفة. بمعنى ان لا يمكن ابدا ان يجتمع السواد والبياض في مكان واحد وفي زمان واحد. مش ممكن تيجي تقول الجزء ده ابيض اسود او متحرك ساكن. قال لي وتباين المقابلة ينقسم الى اربعة اقسام. انتبه معانا وخلي بالك. يبقى عندنا التباين ينقسم الى قسمين، مخالفة ومقابلة، والمقابلة ينقسم الى اربعة ايه؟ اقسام. خلي بالك من هذه التقسيمات. يبقى عندنا النسب الاربعة، التباين والتساوي والعموم والخصوص المطلق ومن وجه، الاربعة. والتباين ينقسم الى قسمين، مخالفة ومقابلة، والمقابلة تنقسم الى اربعة اقسام. واحد، المقابلة بين النقيضين. اثنين، المقابلة بين الضدين. ثلاثة، المقابلة بين المتضائفين. أربعة، المقابلة بين العدم والملك. يبقى عندنا تبين المقابلة كام؟ أربعة. مقابلة الضدين، مقابلة النقيضين، مقابلة المتضائفين، مقابلة العدم والملك. يبقى الضدان متباينان، بس من أي قسم من أقسام التباين؟ المقابلة. والنقيضان والضدان وأيضا المتضايفان أو المتضائفان وأيضا الملكة والعدم، وسنعرف هذه الأقسام الأربعة. أما مقابل النقيضين لابد أن تعرف ما هما النقيضان وما هما الضدان وما هما المتضائفان وما هما العدم والملك عشان تعرف وتدرك، وهذا ستحتاج إليه. وأنت تقرأ في العقيدة، وأنت تقرأ في التفسير، وأنت تقرأ في شرح الحديث، وأنت تقرأ في الأصول، وأنت تقرأ في علم الكلام، وأنت تقرأ في المنطق. قال فأما مقابل النقيضين فهي المقابلة بين السلبي والإيجابي. يبقى لابد أن تعرف كده إن النقيضين لابد أن يدور بين السلب والإيجاب، بين الإثبات والنفي. إن لم يدور بين هذين الأمرين يبقى ده مش من باب الايه؟ النقيضين. يبقى النقيضان لابد ان يدور بين الايه؟ الاثبات والنفي، السلب والايجاب. كقولك زيد قائم الان، زيد قائم الان، زيد ليس بقائم الان، ينفع الكلام ده؟ لا. لكن هذا مثال للإثبات والنفي. هل يمكن اجتماعهما؟ هل يمكن أن تأتي وتقول زيد قائم الآن، زيد ليس قائم الآن؟ لا، مش ممكن. يبقى إيه المقابلة بينهما؟ بينهما إيه؟ أو التباين بينهما في غاية المخالفة. يبقى النقيضان بينهما تباين، تباين مقابلة، وإن هذا لابد أن يكون بين الإثبات والنفي أو السلب والإيجاب. فضابط المقابلة هو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يبقى النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان في محل واحد، في مكان واحد، في زمان واحد، ولا يرتفعان. فلا يمكن أبدا أن تأتي وتقول زيد موجود لا موجود الآن، مش ممكن أنك تثبت الإجاب والنفي لذات واحدة من جهة واحدة في مكان واحد وفي زمان واحد. يبقى لا يجتمع ولا يرتفع، لا يمكن أبدا أن تأتي وتقول زيد لا موجود ولا ليس لا موجود، ما ينفعش أيضا. يعني لا يمكن اجتماعهما في الإثبات، ولا يمكن أبدا ارتفاعهما أيضا في الإثبات والنفي، بل لابد إما أن تثبت أو أن تحكم بالثبوت أو النفي، السلب أو الإيجاب. فتأتي تقول زيد موجود، أو تأتي تقول زيد ليس موجود، ما فيش عندنا حاجة إن اسمه موجود لا إيه لا موجود. يبقى لابد من وجود أحدهما وعدم الإيه الآخر. يأتي السؤال هنا، أنت جاي تقول لي دلوقتي إن لابد أن يكون بين النقيضين الإثبات والإيه والنفي. طب إحنا عندنا دلوقتي مثال وهو الزوج والفرد، ده من باب النقيضين. ما هو لا يمكن أبدا اجتماعهما، ما هو لا يمكن أن يكون العدد زوج فرد، وأيضا لا يمكن أن يكون العدد لا زوج ولا فرد. إذن هذا المثال ينطبق على إيه؟ تعريف النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، مع أن ما فيش بينهما الإيه الإجابة والسلب. ما بجيش تقول إيه العدد إما زوج أو لا، لا، ده انت بتيجي تقول ايه العدد زوج او فرد، ما في ده اثبته اما هذا او ذاك. فيا ترى ده من باب النقيضين تعرف غلط؟ قال لا، ده هذا من مقابل الشيء وايه ومساوي نقيضي، وهذا سنعرفه هناك في باب النقيضين، إن النقيض قد يكون له مساوي أو أعم أو أخص. فهذا لما كان من باب هذا مقابل مساوي النقيض، فكان في قوة النقيضين، لأن التساوي يعطي لكل واحد منهما نفس الحكم كما سنعرف هناك إن شاء الله. قالوا أما المقابلة بين الضدين، يبقى لابد أن تعرف أن هناك نقيضان. بعدين عندنا إيه؟ هنتكلم عن الضدين، يبقى كنا نتكلم عن النقيضين، سنتكلم هنا عن القسم الثاني وهو إيه الضدين. أحيانا بعض العلماء إيه أحيانا يعني يطلق الضدين على النقيضين ونقيضين على الضدين، ولكن لا، بينهما إيه فرق. فالنقيضان لابد أن يكون بينهما إيه السلب والإيجاب، أما الضدين لا. قال في الضدين المقابلة فيه تكون بين أمرين وجوديين، لكن في النقيضين لا، ده بين إيه وجود وسلب. هنا لابد أن يكون بين إيه أمرين وجوديين، بينهما غاية المنافاة، لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، لكن في النقيضين لا، ده إدراك الوجود ماشي، يلزم منه نفي إثبات الإيه؟ العدم. فإدراك الوجود موقوف على إيه؟ على ترك النفي أو السلب. إدراك السلب أو النفي موقوف على نفي الوجود، لكن بين الضدين لا، ده بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يتوقف إدراك أحد الطرفين على الآخر. كالسواد والبياض، هل يتوقف إدراك البياض على إدراك السواد أو السواد على البياض؟ لا، بين السواد والبياض مقابلة وبينهما غاية المنافاة، بس الأمر بينهما لا يدور بين الإثبات والنفي. وأيضا كالحركة والسكون ونحو ذلك من الأمثلة. فإن النقطة البسيطة من اللو، يعني غير المركبة عشان ما تجيش إيه، ما تجيش تقول إيه النقطة دي سوداء والنقطة هذه بيضاء، لا، ويتكلم عن النقطة الواحدة. هل تكون سوداء بيضاء؟ لا يمكن، إما أن تكون سوداء وإما أن تكون بيضاء. لكن لو هناك نقطتان، لا، يبقى دي سوداء ودي بيضاء، ما جراش حاجة، يبقى لم يجتمع في محل واحد. هنا نتكلم على المحل الواحد، هل يمكن اجتماعهما في محل واحد؟ لا. وكذلك الجرم الواحد لا يمكن ان يكون متحركا ساكنا، ما ينفعش ان يكون الشيء الواحد ده، الجرم ده متحرك ساكن، اما ان يكون متحرك واما ان يكون ساكن. اذا فالمقابلة بين السواد والبياض وبين الحركة والسكون مقابلة الضدين، والضدان من انواع التباين، من قسم الايه المقابلة، تباين المقابلة. وهنا بحث في المثال، هو السكون ده، السكون ده وجودي ولا اعتباري؟ هذا في اختلاف بقى عند العلماء. فنرجع مرة، ما تعرفه الضدين او ضابط تعريف الضدين؟ قال هو ما لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان، قد يرتفعان يعني لا يلزم ارتفاعهما، لكن الضابط ايه؟ انه لا يجوز ولا يمكن اجتماع الضدين. طب هل يمكن ان يرتفع؟ يمكن. يبقى الفرق بين النقيضين والضدين ان النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. طب والضدين؟ لا، ده لا يمكن اجتماعهما، يبقى يساوي الايه في هذا الجزء النقيضين، لكن في الارتفاع لا، قد يجوز ان يرتفع. وارتفاعهما يعني ارتفاع الضدين يكون لسبب من سببين، الاول وجود واسطة كضد ثالث، لان اما ان كل شيء له ضد واحد او له عدة اضداد. فضد العدد الزوج يكون ايه الفرد، ضده القيام او ضد الحركة السكون، يبقى ده لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما لان ليس له الا ضد واحد. طب لو كان له اكثر من ضد، كالقيام مثلا له اضداد متعددة، له الركوع، له الجلوس، له الاضطجاع، فيمكن ان يرتفع القيام والجلوس ويوجد الايه الاضطجاع، يبقى يجوز ارتفاعهما. ليه؟ لوجود ضد ثالث. فحينما اتي واقول البياض والسواد لا يمكن اجتماعهما، طب هل يمكن ويجوز ارتفاعهما؟ قال نعم. ليه؟ لوجود ضد ثالث ورابع وخامس. ممكن يكون الشيء الابيض والاسود، يكون اصفر احمر. يبقى انت يجوز ارتفاع الضدين اذا وجد ضد ثالث او رابع او تعددت الاضداد. انت بقى لا يجوز ارتفاع الضدين اذا لم يكن لا ضد الا ضد ايه؟ ضد واحد. فيكون هذا الضد من مقابلة الايه المساوي. السبب الثاني هو ارتفاع الايه المحل، هو السواد والبياض يتصف بمحل من الاشياء. طب اذا ارتفع المحل يبقى سيرتفع البياض والايه والسواد. يعني لما تيجي دلوقتي هذا الشيء اما ابيض او اسود، طب اذا ارتفع الشيء ما هو البياض لا يكون الا في شيء والسواد لا يكون الا في شيء. فاذا ارتفع المحل ارتفع الضدين او ارتفع الضدان. فالشيء الواحد لا يمكن ابدا ان يجتمع فيه ايه، يعني يجتمع فيه الضدان، وقد يرتفع لايه احد السببين السابقين. ياتي للقسم الثالث وهو مقابله الايه المتضائفين. فهي المقابله بين امرين وجوديين، يبقى هذا الجزء يوافق تعريف الايه الضدين. يعني الضدان هما امران وجوديان. طب والنقيضان؟ لا، ده امران ايجاب وسلب. يبقى المتضائفين هما امران ايه وجوديان، بينهما غاية المنافاة. ولا يمكن ادراك احدهما الا باضافة الاخر. يبقى ده يخالف بقى الايه الضدين. ليه؟ لان احنا قلنا في الضدين لا يتوقف ادراك احدهم على ايه على الاخر، لكن في المتضائفين يتوقف ادراك احدهما على ايه على اضافة للاخر على الاخر. كالابوة والبنوة، هو يمكن ان تتصور الابوة بدون ان تضيف هذه الابوة للبنوة؟ فعندنا ابوة وبنوة، فلا تفهم الابوة الا بالبنوة، والبنوة لا تفهم الا بالابوة ايضا. وايضا القبل والبعد والفوق والتحت. فان الذات الواحدة لا يمكن ان تكون جامعة بين كونها ابا وابنا. يعني ما ينفعش من جهة واحدة، يعني ما ينفعش يكون اب وابن، يعني اب لنفسه وابن لنفسه، يعني هو يكون اب نفسه وابن نفسه، ما ينفعش. لابد ان هذه الابوة تكون لبنوة اخرى غير الايه غير هذه الابوة. فما ينفعش هو يكون اب لهذا الشخص وايضا ابن لهذا الايه الشخص ايضا، ما ينفعش. فهذا يستحيل كاستحالة اجتماع البياض والسواد فين؟ في نقطة بسيطة واحدة، بسيطة يعني غير مركبة يعني. إلا أن الأبوة لا يدرك معناها إلا بإضافة بنوة إليها. ما هو ما ينفعش يكون أب إلا إيه؟ أب لمن؟ أو ابن لمن؟ كذلك. وكذلك المكان الذي يوجد فوقك لا يمكن أن يكون هو الذي إيه؟ يوجد تحتك. في نفس الوقت الذي هو فوق، يعني ما ينفعش يكون فوق تحت في نفس الإيه؟ الوقت. لأن الفوقية تكون بالنسبة للإيه؟ للتحتية. يبقى هذه مقابلة ايه متضائفين، وهما امران وجوديان بينهما غاية المنافاة، ويتوقف تعقل احدهما على ايه على اضافة للاخر. وهذا هو القسم الثالث من تباني المقابلة. والصفات الإضافية دي اللي هي بيتكلم عليها في الإضافة تختلف باختلاف الايه العلوم. فعند المتكلمين لهم مذهب في المعنى الإضافي، وعند المناطقة لهم معنى أو مذهب في المعنى الإضافي. هل المعنى ده وجودي ولا اعتباري؟ فعند المناطقة وجودي وعند المتكلمين اعتباري، فما الفرق بينهما؟ هذا يدرس في محله هناك. إذن هناك بعض المسائل محتاج أنك تعرف ما وراءها من المعاني حتى تتبنى مذهبا من المذاهب. ثم إذا تبنيت مذهبا من هذه المذاهب، ما الذي يترتب عليه بالنسبة للاعتقاد أو بالنسبة للعمل أو موافقة أو مخالفة الكتاب والسنة؟ ولذلك هناك عند بعض المتكلمين وقع في بعض الأشياء بناء على تبنيهم لمذهب من المذاهب، ولا يلزم أن يكون هذا المذهب أخذوه من المنطق. هنا المناطق يقولون أن هذا المعنى وجودي، والمتكلمون يقولون إيه؟ اعتباري، لا يتوقف. خطأ بعض المتكلمين في مسألة من المسائل على بعض المسائل المنطقية، بل قد يكون لأمر آخر. أما القسم الرابع هي المقابلة بين العدم والإيه؟ والملكة. يبقى وهي المقابلة بين أمرين، بين أمرين أحدهما وجودي والآخر إيه؟ عدمي. يبقى ده يوافق الإيه؟ النقيضين في هذا القسم. هما أمران يدوران بين الوجود والإيه؟ والعدم. والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي. شوف يا أخوانا، لما تيجي تعرف ما معنى العمى، تقول لي العمى ده سلب البصر. يبقى عندك إيه؟ بصر وعندك عمى. ما تيجي تعرف العمى تفسره بسلب الإيه؟ الوجودي اللي هو البصر. البصر وجودي، العمى سلب. فما تيجي بقى تفسر العدمي تفسره بسلب الايه؟ الوجود. فهذا هي مقابلة الايه؟ السلب او الملكة والعدم. فوكأن البصر ملكة والعمى ده عدم، فلما تيجي تفسر العمى تفسره بعدم الملكة، يعني عدم البصر، يعني تسلمه عن المحل الذي يتصف بهذه الملكة. ولكن الذي من شأنه أن يتصف أو أن يتصف بإيه؟ بهذه الملكة. فالإنسان من شأنه أن يوصف بالبصر، فتأتي وتقول هذا أعمى، أي سلب ملكة البصر. هذه المصطلحات وهذه الألفاظ اللي انت فهمها ستختلط عندك المعلومات الذهنية، وأيضا ستفقد بجهلك بهذه المصطلحات فهم كتب العلماء والتراث. وأنت تقرأ في الأصول ستحتاج لهذه المصطلحات في العقيدة كما ذكرنا يعني مرارا وتكرارا. قال لي بس خلي بالك، لما تيجي تتكلم على ان هذه المقابلة هي مقابلة الملكة والعدم، دي تكون في ايه؟ في الاشياء القابلة لهذه الملكة. يعني ما ينفعش للحجر وتقول ايه؟ الحجر هذا بصير او اعمى، لان هذه الملكة وهي البصر لا يتصف بهذا المحل. ما ينفعش تقول هذه الشجرة مثلا قارئة او عالمة او غير عالمة، عالمة او جاهلة، ما ينفعش، لان مش من شأن هذه او هذا المحل الاتصاف بهذه الملكة حتى تسلب عنه هذه الملكة. فانت تجي بقى بعد معرفتك ليه تبان الضدين والنقضين والمتضائفين والملكة والعدم، مقابلة بين أمرين، بينهما يعني مقابلة ومخالفة متناهية. فافهم هذه المصطلحات وهذه الألفاظ، قد تكون صعبة أحيانا بس محتاجة إنك تذاكر، إنك تراجع. إنت كده النسب الأربعة ما هي؟ التساوي والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. والتباين ينقسم إلى قسمين، تباين مخالفة وتباين مقابلة. وتباين المقابلة ينقسم إلى أربعة أقسام: التناقض والتضاد والمتضائف، المتضائفين، والملكة والعدم، والملك والملكة والعدم. بعدين ما تعرف النقيضين ما لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، ولا بد أن يدور بين الإثبات والنفي. ما تعرف الضدين، هما أمران وجوديان بينهما غاية المخالفة، لا يمكن اجتماعهما وقد يرتفع. المتضائفين أمران وجوديان يتوقف فهم أحدهما على إضافة للآخر أو على إدراك المعنى الطرف الآخر الذي يضاف إليه. والملكة والعدم، والملك والعدم أو الملكة والعدم، هو سلب الملكة من المحل الذي من شأنها أن يتصف بهذا الإيه، بهذه الملكة. ذاكر وابدأ راجع وافهم وكرر. أنا أصلا وأنا يعني أذاكر معك هذه الأشياء، إنما أنا أذاكر أصلا، إنما أراجع ما في هذه الاصطلاحات حتى أستحضر هذه الأشياء وأن أقرأ وأن أذاكر. ما تجيش يعني تؤثر الراحة والخمول ثم تترك العلم ثم تقوم مقام العلماء، لا. ففهم هذه المصطلحات وهذا الكلام حتى تستقيم المعلومات في ذهنك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا المداومة على العمل الصالح. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.